بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر للشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه منهج السالكين: وإن وجد عصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي: أولا بنوة، ثانيا ثم أبوة، ثالثا ثم أخوة وبنوهم، رابعا ثم أعمام وبنوهم، خامسا ثم الولاء وهو المعتق وعصابته المتعصبون بأنفسهم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال المؤلف عليه رحمة الله: وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي. بعد أن ذكرنا الأحكام المتعلقة بالعاصب وهي ثلاثة أحكام مشهورة، وأولها أنه إذا انفرد أخذ المال كله، أليس كذلك؟ وثانيها أنه إذا وجد من أصحاب الفرائض معه أخذ أصحاب الفرائض حقوقهم ثم أخذ ما بقي، كما في الحديث: فلأولى رجل ذكر. والثالثة أو الحكم الثالث أنه إذا استغرقت الفرائض وأخذوا التركة كلها ولم يبقى له شيء فيخرج ولا يأخذ شيئا من المال. لماذا؟ لأن أصحاب الفرائض استغرقوا المال كله. هذه الثلاثة الأحكام لا بد أن تحفظ، لأنها دائما تدور مع أصحاب العصمة، مع أصحاب التعصيب. ثم أراد المؤلف أن يبين أمرا يتعلق بازدحام أهل العصبة. قد تأتي مسألة فيتزاحم أهل العصبة، الأبناء والأشقاء والأعمام والأب والجد، قد يأتون في مسألة واحدة، فماذا نصنع؟ ومن نقدم ومن نؤخر؟ فأراد أن يبين الترتيب. ما هو الترتيب؟ كما أشار، انظروا ماذا قال. قال: بنوة، أي بمعنى إذا وجد أحد من العصبة مع الأبناء الذي هو ابن الصلب أو أبناء الابن، فإن الجهة التي هي جهة البنوة تقدم. فلو ضربنا مثالا بمسألة فيها ابن وعم، مباشرة تقول المال كله للابن والعم لا شيء له. لماذا؟ لأن البنوة تقدم فيحجب العم. ابن ابن مع أخ شقيق، الأخ الشقيق ليس له شيء والمال كله لمن؟ لمن؟ لابن الابن. لماذا؟ لأن البنوة تقدم، هي أقوى جهة، هي أقوى جهة. إذن عرفنا أن البنوة هي أقوى الجهات. ثم بعد هذه الأبوة، وقد يقول قائل: هل معنى ذلك أنه إذا اجتمع في المسألة ابن وأب أننا نقدم الابن فنعطيه التركة كلها؟ الجواب لا، لكن يؤثر وجود الابن مع الأب فينقصه حقه إلى السدس، فلا يأخذ الأب بوجود الابن إلا إيش؟ السدس فقط. لأننا ذكرنا أن الأب يرث تارة بالفرض وتارة بالتعصيب وتارة يجمع بينهما. هذه هي الجهة الثانية، الأبوة. فلو وجد أب ووجد معه ابن أخ شقيق أو ابن عم أو عم، كل هؤلاء لا يرثون ويأخذ الأب المال كله، وهذا بالإجماع، لأن هؤلاء فروع والأب هو أصل، فيقدم الأصل على الفروع، كما أن الابن كذلك فرع لكنه أقوى الجهات. هذه هي الجهة الثانية، الأبوة. ثم أخوة وبنوهم، يعني أبناء الإخوة، سواء كانوا إخوة أشقاء أو إخوة لأب، بخلاف الإخوة لأم فإنهم أصلا ليسوا من العصبة. وأنا أسأل سؤالا: لماذا الإخوة لأم ليسوا من العصبة؟ لماذا أخرجناهم من العصبة؟ أصحاب فروض. لماذا أصحاب فروض؟ بينهم إمرأة. ما الحكمة؟ ما التعليل؟ بينهم إمرأة، لأنهم يدلوا بمن؟ أم. وقد قلنا أن العصبة يلاحظ فيها أنها كلها من جهة من؟ الأب، البنوة ابن الأب، وهكذا. الأخوة، الأعمام، كلهم من جهة الأب، كلهم من جهة الرجل، بخلاف الإخوة لأم، هم من جهة الأم، فلم يكونوا عصبة، فلا يرثون إلا بالفرض إذا كان كلالة فقط، لا أب ولا لا أصل ولا فرع. تارة يأخذون الثلث وتارة يأخذون السدس فقط بالفرض. إذن هذا يبين معنى الأخوة هنا، أخوة أشقاء، أخوة لأب، ابن الأخ الشقيق ولو كثروا، ابن الأخ لأب ولو كثروا، كل هؤلاء عصبة. هؤلاء يأتون بعد الأبوة. كيف يأتون بعد الأبوة؟ يعني لا يرثون في مسألة فيها أب، ولا يرثون في مسألة فيها ابن. وإذا وجدوا مع الجهات التي هي خلفهم وتبعهم كالأعمام، فيقدم الأخ على العم. واضح؟ فنضرب مثالا، هلك هالك عن عم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، من هنا أصحاب الفروض؟ الإخوة لأم هم أصحاب الفروض، يأخذون الثلث لأنهم جمع، ولأنه لا أصل وارث الذي هو الذكر ولا فرع وارث. الباقي لمن يعطى؟ للأخ الشقيق أم للعم؟ الأخ الشقيق. لماذا؟ لأن جهته أقوى وأقرب للميت، فيقال للعم اخرج ليس لك شيء، وأنت أيها الإخوة أو الأخ لو كان أخا خذ ما تبقى، فيأخذ كل ما تبقى بعدما أخذ الإخوة لأم حقهم بالفرض. واضح؟ لأن هذه لا بد من حفظ، وهي ترتيب الجهات، حتى إذا ازدحموا عرفت من تؤخر ومن تقدم، ومن هو المحجوب ومن هو الحاجب. فهموا هذا. وبنوهم، فلو وجدت مسألة أيضا فيها ابن أخ شقيق وعم، لمن ستعطي التركة؟ للعم أو لابن الأخ الشقيق؟ لماذا؟ لأن جهته أقوى، لأن هؤلاء يا إخوان دائما إذا ازدحموا ففيهم حاجب ومحجوب، لابد يقدم شخص وآخر يحجب، ما يأخذ شيئا. هذا هو الأصل في العصوبة، لا سيما العصبة بالنفس. أما العصبة بالغير بالعكس، أخوها قد ينفعها، وكما مر معنا الأخ المبارك والأخ المشؤوم هكذا قالوا. فإذا اجتمع جهة فيها أخوة وجهة فيها عمومة، فالأصل أن يقدم الأخوة. ثم أعمام وبنوهم، بعد الأخوة تأتي منزلة الأعمام. فالعم عصبة، وأبناء العم عصبة، سواء كان هذا العم عم شقيق للميت أو كان من إيش؟ من أبيه، ليس شقيقا. وكذلك أبناء الشقيق، وكذلك أبناء الأخ لأب، كلهم عصبة. فإذا وجد في المسألة أعمام ولا يوجد أبوة ولا بنوة ولا يوجد كذلك أخوة، إنما وجدت هذه الجهة التي هي العصبة، كمسألة فيها زوج وفيها أم ومعهم أعمام أشقاء واحد أو أكثر، كم نعطي الزوج في هذه الحال؟ النصف، لعدم وجود الفرع الوارد. والأم كم نعطيها؟ الثلث. لماذا؟ عدم وجود الفرع الوارد وعدم وجود الجمع من الأخوة. الشروط يا إخوان لابد في كل مسألة تستحضرها، إذا ما استحضرت الشروط أنت ليس لك علاقة بالفرائض، ولا تتعب نفسك. وهذا كررناه وسنكرره، وسنبقى إلى آخر درس في الفرائض، ونحن نستحضر شروط أول شيء أخذناه في النصف والربع إلى آخره. فالآن الثلث للأم بهذه الشرطين، والنصف للزوج بهذا الشرط، ليس لها ابن، أي الزوجة التي ماتت. العم الشقيق يأخذ الباقي وهو السدس، أخذه تعصيبا. وبنوهم كذلك، الابن للعم الشقيق، والابن كذلك للعم، العم لأب، حتى عم أبو الميت، لأنه عصبة ولو كان مرتفعا، أبو الميت له عم هو عصبة، فلو مات وما ترك إلا عم أبيه فيرث ويأخذ المال كله. طيب الآن لو هلك هالك عن زوجة وعن أخ لأم، زوجة وأخ لأم، وابن ابن أخ شقيق، زوجة لها الربع، لماذا؟ عدم وجود الفرع الوارث. وأخ لأم سدس، لماذا؟ لعدم المشارك الذي هو جمع من الأخوة، وكأنه يقول إذا كان هناك جمع لعله يأخذ الثلث مع إخوانه الذين هم أخوة لأم. طيب الأصل ولا الفرع؟ فرع. أصل. أحسنت. والأصل الذي هو من؟ الذكر. الأب غير موجود ولا الجد على الصحيح، وكذلك الابن الذي هو فرع وارث مع البنت التي هي فرع وارث، وإن نزل ابن ابن أو ابن ابن ابن بنت وهكذا. إذا أعطينا الأخ السدس وللزوجة الربع، بقي ابن ابن أخ شقيق، نعطيها الباقي عصبة بالتعصيب. بعد ذلك ثم الولاء. الولاء المقصود به العتق. فلو اعتقت شخصا وهذا الشخص مات وليس له عصبة ولا له من يرثه، فأنت ترث هذا الشخص وتأخذ ماله، ويسمى بالولاء. هكذا يكون ترتيب الجهات: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، ثم المعتق. والمعتق وسيأتي معنا تفصيل هذا، هل يرث من جهة أو لا يرث إلا من جهتين. طيب الآن بعد أن انتهينا من هذا، عرفنا الجهات وعرفنا القوة في كل جهة، لأنها هي ثلاثة أمور: الأمر الأول أن تعرف الجهات، الأمر الثاني أن تعرف القوة في كل جهة، ما هي أقوى جهة، ثم التي تليها، ثم التي تليها، كما رتبها المؤلف. ثم يبقى معك منزلة الوارث في كل جهة. كيف ذلك؟ لو اجتمع معك ابن أخ شقيق، انتبهوا، ابن أخ شقيق، واجتمع معك ابن أخ لأب، مات رجل وترك ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، كلهم جهة إيش؟ أخوة، ولا يوجد إلا هذه الجهة. فمن ستقدم، ابن الأخ الشقيق أم ابن الأخ لأب، أم ستقول لا هما اثنان وفي جهة واحدة إذن يشتركان فيأخذ هذا النصف ويأخذ هذا النصف؟ ستقدمون من؟ ابن الأخ الشقيق بالإجماع، لأنه أقوى في المنزلة من أخيه أو أخ الميت من أبيه، من أبيه. فتقول أنت أيها الابن الأخ الشقيق، مثل الأخ الشقيق مع الأخ لأب إذا اجتمع، الأخ الشقيق يأخذ التركة كلها والأخ لأب لا يأخذ شيئا. وهكذا سيأتي معك عم شقيق وعم لأب، وسيأتي معك ابن عم شقيق وابن عم لأب. فلا بد أن تعرف أن في الجهة الواحدة قد يزدحموا فيها، يزدحمون فيها، فلا بد أن تقدم من هو صاحب المنزلة التي يجب أن تقدم. فالأخ الشقيق بالإجماع أقوى من الأخ لأب، لأنه يلتقي مع الميت من ماذا؟ في أبيه وفي أمه. إلا في المسألة التي هي مشهورة وقد ذكرناها، الإخوة الأشقاء، إذا التقوا مع الإخوة لأم، الحمارية واليمية وإلى آخره، هذه التي فيها خلاف هل يشركون أو لا يشركون، والصواب أنهم لا يشركون للأدلة، وقد ذكرنا هذا بالتفصيل أليس كذلك؟ طيب كذلك لو مثلا مسألة فيها ابن ابن ابن وابن ابن، من الذي سيقدم؟ الابن ابن الابن. وهذا واضح، لماذا؟ لأنه متقدم، هو بالنسبة للميت حفيد، ابن الابن بالنسبة للميت حفيد، وابن ابن ابن هو ابن الحفيد، فهو أسفل فيقدم الأعلى. فلا بد أن تنظر في الجهة وتنظر إلى قوة كل جهة، ثم تنظر في الجهة نفسها إلى منزلة هذا الوارث، هل هو بعيد أم قريب. فلا تقول مثلا لا نورثهم كلهم فهم في جهة واحدة، يعتبرون بنوة وهؤلاء يعتبرون أخوة وهؤلاء عمومة، لا، غير صحيح. ولهذا قد قلت العصبة بالنفس إذا ازدحموا ووجدوا لابد أن يكون هناك حاجب وإيش؟ ومحجوب، حتى في الجهة الواحدة، حتى في الجهة الواحدة. انظر من هو الأعلى ومن هو الأسفل، من هو القريب من هو البعيد، من هي الجهة، ما هي الجهة الأقوى، ما هي المنزلة، وهكذا. هذا يحتاج حفظ، وسيأتي معنا أيضا في النظم سيشير إلى هذا المؤلف في العصبات في الرحبية. اقرأ. فيقدم منهم الأقرب جهة. أول ما تنظر إلى الجهة، ما هي الجهة؟ بنوة، عمومة، أخوة، هذا أول شيء. نعم. ثم قال فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة. هم في جهة واحدة، عمومة أو أخوة، يقدم الأقرب منزلة كما أشرنا في الأمثلة التي مرت آنفا. نعم. فإن كانوا في المنزلة سواء قدم الأقوى منهم وهو الشقيق على الذي لأب. يعني هم في جهة واحدة أخوة، وهم في منزلة واحدة أيضا، هذا أخ وهذا أخ كلهم، لكن ينظر في الأقوى، فهذا أخ شقيق وهذا أخ لأب. إذن هي كما أشرنا ثلاث أشياء: أولا تنظر في الجهة، ثم تنظر في المنزلة، ثم تنظر من هو الأقوى. إذا كانوا في منزلة واحدة كأخ وأخ، من هو الأقوى؟ هل هذا أخ شقيق وهذا أخ شقيق فتشرك بينهم، أو أن هذا أخ لأب وهذا أخ شقيق فتقدم الشقيق لقوته؟ نعم. وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا. نعم، هذه قاعدة وقد أشرنا إليها وقلنا هم أربعة من العصبة يرثون وترث معهم أخواتهم، والمقصود به للذكر إيش؟ مثل حظ الأنثيين، وهو الابن مع البنت، والأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة، والأخ لأب مع الأخت لأب، وبنت الابن مع الابن مع ابن الابن. هؤلاء هم الأربعة الذي هم من العصبة، وكل واحد منهم ترث معه أخته، غير ذلك لا ترث معه أخته تعصيبا، لأنه قد يأتي في المسألة أخ لأم مع أخت لأم، لا يوجد هنا عصبة، فيشترك الأخ لأم مع الأخت لأم في الثلث إذا توفرت الشروط، لأن هذا من خصائص الإخوة لأم، أن الذكر يأخذ كما تأخذ الأنثى. نعم. وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث يسقط بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم. ما معنى العول؟ هو في الحقيقة الزيادة في سهام الفريضة. حتى أي مسألة تجد لها حلا وتوزع فيها الفرائض ستجد أن أصحاب الفرائض كثير فازدحموا، وصار كل سهم لهذا وهذا وهذا، إذا اجتمعوا عالت وكثرت المسألة. وسنضرب مثال وبالمثال يتضح المقال. هل هذه المسألة مجمع عليها أنه لا بأس من العول تعول المسائل؟ لكن أنا سأضرب المثال أحسن، لأني أنظر إلى بعضكم وكأنه يقول إيش العولة ما فهمنا، أضرب لنا مثالا، اقرأ المثال. قال رحمه الله: فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم فأصلها ستة وتعول لثمانية. طيب الآن من الذي سيرفع يده؟ هيا صالح. الزوج له النصف. انظروا يا إخوان، زوج وأم وأخت لغير أم. الأخت لغير أم ما هي؟ شقيقة أو الأخت لأب. فنبدأ الآن بالزوج. الزوج كم له؟ له النصف. لماذا؟ عدم وجود الفرع الوارث. الشروط تطبق الشروط. ثم أم. أم لها الثلث. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. عدم وجود الفرع الوارث. وعدم وجود الجمع من الأخوة، فلها الثلث، وهذا بنص القرآن. طيب، ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له إيش؟ هذا في قضية الثلث بالنسبة للأم. هل لو اجتمع معها أبناؤها الذين هم الأخوة لأم هل يحجبوها أيضا من الثلث، أو أن هذا خاص بالأخوة الأشقاء والإخوة لأب؟ يحجبونها، وقد قلنا هذا، أن الجمع من الأخوة أي إخوة، حتى ما يقول قائل هؤلاء يعني ليسوا عصبة كيف حجبوها، هذا بنص القرآن. الإخوة لأم أو الأب أو الأشقاء يحجبون الأم من السدس، أو من ماذا؟ من الثلث إلى السدس، بشرط أن يكونوا جمع. طيب، بقي الأخت. الأخت لها النصف. الأخت لغير أم التي هي أخت شقيقة لها النصف. اكتبوا عندكم أخت، اكتبوا زوج. زوج أمام الزوج اكتب نصف، ثم اكتب أم. أمام الأم اكتب ثلث، ثم اكتب أخت شقيقة واكتب أمامها نصف. صار عندنا الآن في هذه المسألة نصف ونصف وثلث، صح ولا لا؟ نصف ونصف وثلث. طيب أنا لو أعطيت الأم الثلث، أو قبل ذلك أعطيت الزوجة النصف وأعطيت الأخت الشقيقة النصف، لأن كلهم أصحاب فروض، انتهت التركة. تأتي الأم تقول أنا أم الميت، كيف ما تعطوني؟ أين نصيبي؟ أين الثلث؟ قالوا والله انتهت نصيبك، هذا حظك، هذه أخذت النصف والزوج أخذ النصف، ما بقى لك إلا الثلث، ما في شيء، ما كله ذهب. هذه التي أشكلت على الصحابة، وهو أن السهام كثيرة، والتركة لا تكفي للسهام، فقالوا إذا لابد أن تعول وتسميت بالعول. طيب كيف تعول؟ ماذا نصنع؟ كيف الحل؟ أنتم درستم في باب البيوع يا فقهاء في التفليس، تذكرون التفليس؟ نعم إن شاء الله. أما يوم القيامة المفلس هو الذي ضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من ماله، هذا هو المفلس. أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا دينار له ولا درهم. صحيح، هذا هو المفلس عند الناس، ولهذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوا لا لا لا هذا ليس المفلس، هذا هو المفلس وعنده مال لكن ليس هو المفلس يوم القيامة. في التفليس يحجر على المفلس إذا كان عليه ديون. درستم الحجر ولا ما درستوه؟ نعم يا شيخ. يقال هذا خذوا ماله لا يتصرف فيه. لماذا لا يتصرف فيه؟ لأن الناس لهم حقوق عليه، فيأتون أصحاب الحقوق 10، هذا يريد 10,000 وهذا 20، كلهم حقوقهم تساوي 200,000، والرجل المفلس عندما حجروا عليه وجدوا أن معه 100,000، فكيف يعطون لهؤلاء وهم أكثر وحقوقهم أكثر؟ يسمى بالنسبة وهي المحاصة، فيعطى هذا على قدر دينه لكن يصغر له الدين، يصغر له. صاحب 100,000 يأخذ 50,000، صاحب 20,000 يأخذ 10,000 نصف، صاحب 30,000 يأخذ 15. كذلك في العون لابد أنه ما دام صاحب فريضة لابد يأخذ، يعني الأم لابد تأخذ، لكن ما تأخذ الزوج، ما يأخذ الزوج النصف كله. لو أخذ الزوج النصف كله والأخت الشقيقة النصف كله ما بقي شيء. طيب كيف التصغير في هذا، في هذه الحقوق كيف نفعل؟ قالوا بالعون. طيب كيف العون؟ أنتم تعرفون إذا كان عندنا هذه المسألة الآن نصف ونصف وثلث، عند حل الفرائض لابد أن تنظر في المقام المشترك الذي يقسم على هذه المقامات 2 و2 و3. ما هو المقام المشترك الذي 6؟ وأنتم أصحاب رياضيات وحساب. طيب تقول 6 قسمة 2 من 3، إذن الزوج له 3. 6 قسمة 2 من 3، إذن الأخت الشقيقة لها 3. 6 قسمة 3 ثلث الأم لها 2، إذن الأم لها 2. عندما تجمع ستجد 3 3 2، كم؟ 8. أصل المسألة من 6 فكبرت وعالت وصارت كم؟ 8. لهذا هذا الذي قاله المؤلف، انظروا ماذا يقول المؤلف. قال فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم فأصلها 6، وهذا هو الصحيح، أصلها من 6. قال وتعول ب8. إذن كنا سنقسم التركة إلى 6 أقسام، سنقسمها إلى كم؟ 8 أقسام، ونقول أيها الأم لك من هذه 8 الأقسام لك قسمان، أيها الزوج لك من 8. هو كان في الحقيقة سيأخذ من 6 لكنه صار 8. فلو كانت التركة 8 مليون مثلا يقال للأم لك 2 مليون ولك أنت 3 مليون أيها الزوج، وأنت الأخت الشقيقة 3 مليون. فهذا هو العول، عالة، مع أنه في الحقيقة لو قسمنا التقسيم الذي هو خلاص أنت لك نصف وأنت لك نصف، كم ستجد الأخت الشقيقة؟ كم ستجد؟ 4 مليون، والزوج 4 مليون، والأم فاضطروا إلى العول. هذا العول أجمع عليه الصحابة إلا ابن عباس. ابن عباس كان يخالف، يقول لا عول. من أين أتيتم بهذا العول؟ أول من أقر العول عمر، وجاء عنه بإسناد صحيح عند الحاكم وغيره. جاءته مسألة فيها عول فقال كيف نصنع وكلهم أصحاب حقوق، فلجأ إلى العول والمحاصة بالنسبة. فسكت ابن عباس، ما كان يقر عمر لكنه سكت إلى أن مات عمر فخالف وكان ينكر العول، حتى وصل به الحال أن يدعو إلى المباهلة. في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح يقول وددت، هكذا يقول، وددت أن الذين خالفوني في العول أن يأتوا وأضع يدي بأيديهم ونذهب إلى البيت إلى الحجر الأسود ونتباهل ونجعل لعنة الله على الكاذبين. مسألة فقهية ويتباهل، هذا دليل على إيش؟ أن المباهلة ليست خاصة بالأصول كما يقول البعض، أن المباهلة فقط في أصول الدين، هذه مسألة فقهية في الفرائض في العول. وابن عباس كان ينكر هذا، يقول ما حصل العول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما شرعه لنا، فمن أين أتيتم به؟ والصواب الذي لا شك فيه أنه مع جمهور الصحابة. ابن حزم تابعه بعض طلابه كعطاء وكذلك الظاهرية. ابن حزم نصر هذه المسألة في المحلى لأنه ظاهري ما في عندنا في النصوص، نصرها بقوة في المحلى وانتصر لابن عباس. حتى لما قيل لابن عباس لما لم تخالف عمر في زمنه، هو الذي قال بالعول، قال هبته، هكذا يقول، والله هبته. إذن بعد ابن عباس انتهت هذه المسألة وانقرضت. طيب ماذا نصنع؟ سأل ابن عباس كيف نصنع؟ يعني هذه المسألة التي بين أيدينا، زوج وأخت وأم، ماذا نصنع؟ هل نعطي الزوج النصف والأخت النصف والأم نقول لها ليس لك شيء؟ قال لا، نقدم من قدمه الله ونؤخر من أخره الله. فقال نقدم من قدمه الله ونؤخر من أخره الله. كيف نقدم من قدمه الله ونؤخر من أخره الله؟ ينظر مثلا الزوج في حال يأخذ الربع وفي حال يأخذ النصف، والأخت تأخذ في حال النصف وفي حال تأخذ السدس، فأخذت أقل من الربع، فهذا هي التي نؤخرها إذا وجدت مع الزوج، لأنها أخذت أقل بسبب وجود البنات. إذا وجد بنات في المسألة، الأخت الشقيقة تأخذ السدس تكملة الثلثين. فقال إذن هنا حتى هذا الذي قاله ابن عباس، هل قاله عن نص؟ هل قاله عن دليل صريح ولا اجتهاد؟ اجتهاد. لهذا الصحابة خالفوه ورأوا أن هذا غلط، ومن أين لك هذا الاجتهاد؟ فالصواب ما قاله عمر ووافقه عليه حتى ابن عباس، لكن هو بيّن عذره، أنا وافقت لأني هبت، ما استطعت أن أخالف عمر. ولهذا المسألة التي مرت معنا في الدرس الماضي، مسألة الأخت الشقيقة مع البنت، أليس كان ابن عباس ينكر على عمر؟ هذه أيضا لعلها من المسائل التي أنكرها بعد موت عمر، لأنه كان يقول أأنتم أعلم أم الله، ويستدل بآية الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. على كل حال الصواب مذهب الجماهير، بل تستطيع تقول الآن هي مسألة مجمع عليها وانقرض الخلاف، ولا قائل أنه لا عول، بل كل الفرضيين والفقهاء على إثبات العول، والدليل ما جاء في المحاصة في الحقوق كما يحصل عند التفليس والحجر وغيره. نكتفي بهذا ونكمل باقي العول في مسائل في العول، سنكملها الأسبوع القادم أو الدرس القادم.